السيولة طبعا هنتحدث بإذن الله عن تحصيلها وعن توظيفها، ونطاق المعيار سيكون بإذن الله تعالى عن المقصود بها وكيف نستطيع أن نأتي بالسيولة بطرق مشروعة. السيولة لم يذكرها المتقدمون، هل توافقوني على هذا؟ ها؟ لا توافقوني أو توافقوني؟ ذكرها المتقدمون. طيب لا، أنا أقول السيولة بلفظ السيولة، لفظ السيولة لم يذكره المتقدمون، إذن وافقتموني ممتاز، لكنهم ذكروا شيئا آخر وهو التنظير وأيضا التقليب. أحسنت، التنظير والتقليب معنى واحد، يعني أن يقلب المتاع نقدا. وأهل الحجاز وأنتم منهم يسمون الدرهم نظا والدينار يسمونه نظا، صح ولا يا شيخ عامر؟ نعم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه قد انقلب من متاع إلى درهم أو متاع إلى دينار ونحو ذلك. إذن التسييل والتنظير والتقليب معناه إيجاد نقود، إيجاد سيولة، حتى نحن نقول في لهجتنا الدارجة عندك سيولة ولا ما عندك سيولة، يعني سيولة مالية نقدية أدق، لأن المال أعم من النقد كما لا يخفاكم. طيب، هل التسييل أو التنظير أو التقليب موجود في تراثنا العريق الفقهي؟ هل له صور معينة من متاع إلى نقد أو كذا إلى آخره؟ إذا قلتم نعم فأوجدوا هذه الصور. الزكاة، أحسنتم، كيف الزكاة؟ إذا كان الوعاء الزكوي وسيلة عن، ونحن نريد الآن إخراج زكاة هذه السلع على القول بأن عروض التجارة إنما تكون من النقود، من النقدين أو ما يشابههما مثل الأوراق المالية، فهنا سنضطر إلى التسييل أو التنظير، هنبيع السلع حتى نحولها إلى نقود. طيب، من حجر على المدين المفلس؟ إذا كان المدين مفلسا ولم يسدد الذي عليه من التزامات فماذا نصنع؟ أحسنتم، إذن نحول المتاع الذي عنده إلى سيولة ثم نسدد الدائنين. أيضا قسمة موجودات الشركة، إذا ما تمكننا من هذه القسمة بالشكل الحقيقي فسنضطر إلى نعم إلى تنظير هذه الموجودات ثم قسمة هذا النظ أو هذا النقد على الشركاء إلى آخره. هذه من الأمثلة التي كان يذكرها المتقدمون. إذن التسييل والتنظير كحقيقة موجود، لكن لفظة التسييل هي الدخيل علينا. إذن إذا أردنا أن نعرف السيولة نقول السيولة قد تأتي على أنها اسم ذات، وقد تأتي على أنها ماذا؟ وقد تأتي على أنها مصدر. اسم ذات يعني نتكلم عن نفس المسيل اللي هو إيش؟ النقود أو أشباه النقود. إيش معنى أشباه النقود؟ الأوراق؟ لا، النقدية هي نقود المالية. عندنا أوراق ثلاث، تجارية ومالية والنقدية. التجارية شيكات كمبيالات، النقدية الفلوس، والمالية أسهم وسندات. ممتاز، إذن أشباه هي الأسهم والسندات. وإذا اعتبرناها مصدر بمعنى هذا القدرة على تحويل الأصول إلى نقود أو أشبه النقود. طيب الآن طبعا بشرط أنه عندما يحول الأصول إلى نقود أو أشبه النقود بشرط أن يكون هذا التحول قبل أن تتأثر أسعار الأصول، ما تنزل أسعارها. الآن هذا تعريف السيولة. طيب إدارة السيولة، الإدارة بمعنى عام ما هو؟ الإدارة بمعنى عام تشغيل مؤسسة بهدف تحقيق أرباح عالية في وقت وجيز وبتكاليف أقل. والله فلان مدير ناجح، كيف مدير ناجح؟ استطاع أن في مدرسته في مؤسسته المالية أو غير المالية ماذا يصنع؟ أن يخرج لنا نتائج عالية المستوى والمقدار في وقت وجيز والتكاليف أقل. ولذلك في آخر العام يقول لمدير التعليم أنتم أعطيتموني مثلا 100,000 ترى ما صرفت منها إلا 90,000 وهذا 10. هذا يعتبر طبعا نجاح بمعنى أنه استطاع أن يؤدي ما عليه بمبلغ أقل. طيب نأتي الآن إلى طبعا المقصود بالسيولة النقود أو أشباه النقود، يعني ما يصل تحويل النقود، يعني الأوراق المالية الأسهم والمستندات. إدارة السيولة طبعا نقصد بإدارة السيولة يعني أن نحقق ملائمة بين ماذا يا فضلاء؟ يا سلام، بين السيولة وتوظيف السيولة. يعني عندي سيولة وعندي توظيف للسيولة. طيب إذا زاد أحدهم على الآخر ينفع هذا؟ يعني عندي سيولة كثيرة والتشغيل عندي قليل، هذا يسمونه فيض. طيب إذا كان عندي سيولة قليلة والتشغيل كثير يسمونه نقص أو عجز. والمدير الناجح الذي يوائم بينهما، فعنده سيولة تكافئ التشغيل، الإدارة التشغيلية عنده. جميل. طيب هنا أيضا عندنا التطبيقات، يختلف تحقيق السيولة بحسب التطبيقات المختلفة. نعم، يعني في المؤسسات المالية كيف نستطيع أن نقول والله عندهم سيولة بشكل جيد؟ إذا استطاعوا أن يوفوا بتلبية السحوبات. حسنتم، هذه مهمة جدا. المؤسسات المالية مثل البنوك، يعني كيف نعرف أن البنك عنده سيولة جيدة؟ معناها أنه استطاع أنه يوفر السيولات التي ستسحب منه في خلال هذا الشهر. طيب في الأسواق المالية التي تباع فيها الأوراق المالية، أسهم وسندات، كيف الآن يكون عنده سيولة؟ إذا استطعنا أن نحول هذه الأسهم والسندات إلى نقود في وقت لا تتأثر فيه قيمها. جميل، يعني فترة قصيرة. طيب الصكوك والصناديق الاستثمارية كيف نقول بأن عندهم سيولة جيدة؟ إذا استطاعوا على ما يسمى بالاسترداد، إتاحة الاسترداد أو توافر الرغبة في الاشتراء. إيش معنى الاسترداد يا إخوة؟ أيوة، استرداد الأسهم. الصناديق الاستثمارية والصكوك عندها ميزة حتى تشجع المستثمرين، تقول لهم تعالوا واكتتبوا معنا في هذه الصكوك أو اشتروا منا وحدات استثمارية في الصناديق، ونحن نعيدكم بعد مرور سنة أو ستة أشهر أن نشتري منكم ما اشتريتموه منا. هذا يسمونه استرداد، يعني نعطيكم فلوسكم. هل هذا معنى الاسترداد المشروع؟ ولا نشتري منكم الأسهم بقيمتها إذ ذاك؟ الآن صار أحسنتم، صار عندنا الآن ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يشتروا منهم تلك الأسهم بالقيمة الإسمية. إيش معنى القيمة الإسمية؟ بنفس ما اشتروا به. زيد اشترى من المؤسسة المالية 100 سهم، كل سهم بمئة ريال، هذا 10,000، والتزمت له المؤسسة بعد ستة أشهر نشتري منك 100 سهم إن رغبت السهم بمئة ريال، نلتزم بهذا، وعد ملزم. ما رأيكم بهذه المعاملة؟ استرداد بالقيمة الإسمية، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. أحسنت يا شيخ عبد الله. لماذا؟ لا، ما هو عينها، ضمان رأس المال. أحسنت، هذا من ضمان رأس المال، ولهذا لا يجوز بالقيمة الإسمية إطلاقا. نعم، أيوة أحسنت. النوع الثاني القيمة السوقية، يعني أنا ألتزم أني أشتري منك السهم وأعدك وعد ملزم أني أشتري منك الأسهم التي اشتريتها مني، لكن بقيمتها في السوق إذ ذاك، والله إن كانت كثيرة ولا قليلة سأشتريها منك. هذا الذي أفتت المجامع بجوازه. والثالث بالقيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية أيضا قريب من القيمة السوقية، لكن الفرق أنه يطرح من المجموع ماذا؟ الالتزامات، ثم يقسم على مجموع الأصول. فالقيمة الحقيقية أيضا عند كثير من المجامع جائزة. لماذا؟ لأنه ليس فيها ضمان لرأس المال. بقي شيء معين في القيمة الإسمية، يجوز في حالة إذا كان الملتزم هو ليس ليس هو البائع. جميل، إذا الملتزم وفي المضارب ليس المضارب، حسنا، لكن طرف ثالث. في حالة ثانية لا، المضارب يلتزم أو البائع الأول المؤسسة المالية تلتزم ويجوز. متى؟ المؤسسة المالية أو المضارب أو المدير للاستثمار يلتزم بالاسترداد بالقيمة الإسمية ويجوز. لا أبدا، نفسه على وجه، كيف على وجه الإقالة؟ لا، هو طبعا إذا كان إقالة فقط ما عندنا مشكلة، لكن إقالة مع التزام بالشراء فيها نوع من الضمان. خيار شرط الآن، إيش رأيكم كلام الشيخ؟ إذا كان خيار شرط، إذا كان خيار شرط الآن، هل خيار الشرط يسوق في مثل هذا؟ لأنه سيؤدي إلى ضمان رأس المال الآن. لا، وأيضا خيار الشرط إلى الآن ما تمت الصفقة وما لزمت لزوما نهائيا، لا، ما في خيارات ولا شيء، لزمت لزوما نهائيا، والتزم المدير أو المضارب أو المؤسسة بالاسترداد الإسمي ومع ذلك جاز. ها؟ لو كان ليست وكالة، هنا المعاملة شركة، لو كانت وكالة الأمر سهل، لا، شركة. ها؟ فضل شيخ. حتى في صكوك الإجارة يجوز. متى؟ يعني هو كلام على صكوك الإجارة على الصناديق الاستثمارية إذا كان هذا الالتزام بعد إبرام العقد. أعطيكم مثال بسيط. الآن جاءني الشيخ عبد الله وقال أنا أريد أن أقترض منك. قلت تعال على الرحب والسعة، كم تريد؟ 100,000. قلت له بشرط ترجحها 110، ما رأيكم بهذا؟ طيب، ما قلت له أنا، هو التزم، قال لأنك وقفت معي ألتزم لك قبل ما نوقع العقد، اكتب سأردها لك 110، يجوز؟ ما يجوز. بعد أن انتهى القرض، بعد مرور 10 أيام 20 يوم، مر علي وقال والله أنا ممتن لك ولذلك سأرد لك القرض إن شاء الله 110، يجوز هذا؟ نعم، عند التعاقد لم يتم عرف ولا شرط أبدا. لا لا، الإشكال هنا ليس التهادي، هذا من حسن القضاء، جميل. أيوة، سنضع هذا في مثالنا. عندنا يا شيخ، لا هو الآن على نوع من التبرع. نعم، لا ما يلزم، إلا صار لا، إنما هو تبرع. أنا أريد أن أصل المثال المضاربة، هو المنطبق تماما. عندما ضاربت بالأموال، الشيخ الآن هو المليء وأنا المسكين، فأعطاني 100,000 لأضارب بها، فقال بس أنا والله خايف، 100,000 هذه يعني ممكن أشتري أرض، والآن الأراضي نازلة، فإيش رأيك إنك تلتزم لي، يعني جزاك الله خير، التزم لي بأنك ترد لي 100,000 عند الخسارة. قلت له خلاص أنا ألتزم لك، إيش رأيكم بهذا؟ ما يجوز ضمان رأس المال، هذا وقت العقد. طيب، بعد مرور سنة قال لي يا فلان ماذا صنعت بال100,000؟ قلت والله أنا متأجر بها، ترى هنا جزء وهنا جزء وشغال. قال والله أنا الآن متخوف جدا وصراحة وضعي صعب. قلت له خلاص أنا أضمن لك الخسائر، ما رأيكم؟ لا ملزم، ولكن الضمان تم بعد إبرام العقد، هذا أجازته المجامع. إذا كان ضمان رأس المال تم بعد إبرام العقد فلا بأس، أما إذا كان ضمان رأس المال عند إبرام العقد فلا. أنا خرجت من القرض لحساسية القرض حتى أقنعكم بالمضاربة ثم بعد نرجع للقرض، أما إذا لم تقتنع بالمضاربة فبيننا بون شاسع. الفرق يا شيخنا هو أنه في أول الأمر تم العقد على وجه صحيح، ثم كان هذا الالتزام بعد إبرام العقد، ومن ثم لم يكن هناك ضمان لرأس المال عند إبرام العقد. وكلام العلماء في هذا الضمان وعند إبرام العقد، وهذا ترى يحصل كثيرا، تتاجر أحيانا بأموال إخوانك ثم تذمرون من طول المدة، وأنت تتوقع خير كثير سيأتيك لكنهم ضيقوا الصدور مستعجلون، فتقول لهم أبدا خسائركم علي، إن خسرتم خسائركم علي. هذا الضمان بعد إبرام العقد فلا بأس عند المجامع الفقهية، أما إذا كان هذا الضمان عند ابتداء العقد فلا، لأنه ضمان لرأس المال ويترتب عليه قطع الاشتراك في الأرباح كما هو معلوم. تبرع وألزمت نفسك به، كأني قلت لك يعني نعم، لكنه ملزم، حتى ما نقول تبرع غير ملزم، لا هو تبرع ملزم. نعم. طبعا ما اقتنعتم؟ إن شاء الله في آخر المطاف تقتنعون. طيب، وهكذا ترى يبغى له تدرج حتى. نعم. طيب، الآن نأتي إلى ما بعدها. عند الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات، بقى معنا 3 دقائق تقريبا. الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات، لماذا احتجنا إلى تطبيق السيولة؟ يعني لابد من وجود سيولة في المؤسسات المالية، هذا اشتراط للهيئات الإشرافية والرقابية والمؤسسات الكبرى، تشترط على المؤسسة المالية أن يكون عندها قدر، أن يكون عندها قدر من السيولة. طيب، لماذا يا مؤسسة مالية أنت تحتاجين السيولة؟ لماذا؟ 1، حتى توزع الأرباح. طيب، كيف توزع الأرباح أنت ما عندك سيولة؟ خاصة الأرباح الدورية وهكذا، وما يترتب على التنظيض الحكمي وهو التقويم. وإلا لو قلنا تنظيض حقيقي كان نقول لا ما يحتاج أن يكون عندك سيولة، نظض حقيقة ثم أعطيهم من النظض، لكن لا، نحن الآن في التنظيض الحقيقي الحكمي. أيضا توفية المستحقات على المؤسسة، المؤسسة عليها ديون، كيف الآن تسدد ديونها إلا أن يكون عندها سيولة؟ أيضا مواجهة احتياجات طارئة، أحيانا السوق يأتي فيه أشياء طارئة يحتاج إلى سيولة. إذا أرادت المؤسسة أن توسع أنشطتها تحتاج ماذا؟ سيولة. أيضا حتى تحقق كفاية رأس المال، هذه نقف عندها، حتى تحقق كفاية رأس المال، من يفهمني إيش معنى كفاية رأس المال؟ تفضل يا شيخ. ممتاز، أحسنت. يا سلام، أحسنت، صحيح. عندنا إخوة ثلاثة بوازل، إن صح هذا الجمع، بازل واحد واثنين وثلاثة. بازل واحد في عام 1988 اشترط على البنوك والمؤسسة المالية أن تكون أن يكون عندها 8%. هذه 8% نسبة تخرج لنا كيف؟ أن تقسم الرأس المال التنظيمي على الموجودات المرجحة بالمخاطر الائتمانية، تمام؟ يعني على الأصول مرجحة بمخاطر ائتمانية، نتوقع وجود مخاطر ائتمانية. إذا يعني لابد أن يكون عندك سيولة بقدر 8%. ثم بعد 4 سنوات جاءنا ما يسمى ببازل اثنين. بازل اثنين ثبتوا النسبة وكبروا المقام. لما يكبرون المقام إذن يحتاجون سيولة عالية ولا نازلة؟ عالية، أحسنتم. فقالوا المقام هيكون مخاطر ائتمانية كما كان زائد مخاطر السوق زائد مخاطر تشغيلية. 3 أشياء، تشغيلية وائتمانية ومخاطر سوق، هذه تجمع في الأصول المالية ويكون بسطها رأس المال التنظيمي، يكون المجموع 8%. في عام 2015 بعد ما جاءت الأزمة المالية المعروفة بسنين، عام 2015 بازل ثلاثة أراد أعضاؤه أن يصلوا بالمؤسسة المالية إلى قدر بعيد عن المخاطر وأن يكونوا احتياطات كبيرة، فاشترطوا أن يكون أن تكون المحصلة 10.5%. طبعا هذا قدر عالي ترى، ولذلك المؤسسة المالية الإسلامية حريصة أن تصل إلى مثل هذا، لأن فيه أصلا فيه نوع من المتانة والقوة ونحو ذلك. وقالوا لابد من تحقيق هذا في 2019، يعني من 2015 محاولة التحقيق إلى 2019 ستلزم البنوك والمؤسسات المالية إسلامية كانت أو غير إسلامية بهذا المعيار ما داموا في منظومة بازل. إذن كفاية رأس المال معناه أن يكون هناك قدر احتياطي من السيولة عند المؤسسات المالية، واضح يا إخوة؟ إذن نحتاج إلى سيولة في هذا البند، نحتاج أيضا إلى سيولة في جودة تصنيفها الائتماني. عندما نصنف الآن المؤسسات المالية من جهة ائتمانية فالتي عندها سيولة عالية يكون تصنيفها نعم يكون عاليا. انتهى الوقت يا شيخ؟ نكمل السيولة؟ طيب جزاك الله خير، بقي معنا تقريبا صفحتان فقط. طيب تحصيل السيولة وتوظيفها، كنا سنتحدث عن تحصيل السيولة وعن توظيف السيولة. تحصيلها بالمعنى عرفناه، يعني إيجاد سيولة. طيب توظيف السيولة، المواءمة بين وجود سيولة وتشغيل السيولة، جميل، هذه الإدارة. أما التوظيف يعني تشغيل السيولة، هذه واضحة. تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة وتوظيفها، هذا حكمه حكمه التحريم. ثم سنذكر الصيغ المشروعة. الصيغ المشروعة ذكر منها السلم، والسلم معناه أن تبيع المؤسسة سلعا. نريد أن نركز إخوة في التحصيل والتوظيف، لأن الورقة الأولى في التحصيل والصفحة التي تليها في التوظيف. نريد شيء عام الآن لأن المعيار ما هو واضح لكن ربما يستنبط. الآن هنا المؤسسة المالية تريد نقدا ولا عندها فائض نقدي؟ تريد نقدا، ممتاز. إذن عندما أقول السلم كطريقة مشروعة لتحصيل السيولة ماذا أعني؟ هل المؤسسة مسلم ولا مسلم إليه؟ مسلم إليه لأنها تحتاج المال. إذن إذا قلنا السلم، إذن أن تبيع المؤسسة سلعا بطريق السلم وتقبض أثمانها طبعا حالة، ثم بعد ذلك تلتزم بوجود هذه السلع في أوقات محددة، جميل. فهذا جائز ولا بأس به، يجوز الحصول على وعود بالبيع لتقليل المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشراء. هم طبعا يتوسعون في قضية الوعود حتى ولو كانت ملزمة. نأتي الآن إلى الثاني، الاستصناع. طيب المؤسسة تكون صانعا، أحسنتم، جميل. وما يمنع أن المؤسسة تكون صانعا وتكون مستصنعا أيضا، لكن تكون صانعا وتقبض النقد، وتكون مستصنعا وتؤجل النقد إلى وقت يكون قد دفع فيه، قد توفر لهم ذلك النقد. وضع الإخوة، وهذا ما يسمى بالاستصناع الموازي. الثالث بيع أصول ثم استئجارها، نركز في هذا جدا، بيع أصول ثم استئجارها. المؤسسة تقوم ببيع بعض الأصول، يعني المؤسسة عندها أصول ضخمة يعني يمكن بعشرة مليار، وهي محتاجة، أي ما عندها فلوس، محتاجة إلى سيولة، ما سلفها أحد، ولهذا عندها تحتاج تشغيل، ما العمل؟ تبيع. زي الآن الواحد منا إذا مر احتاج يبيع سيارته، حسنت. لكن هم يبيعون هذه الأشياء الضخمة بعشرة ملايين بعشرين مليون، وشغلهم على هذه المباني فيستأجروها، حسنت. إذن هم يبيعونها ثم يستأجروها مرة أخرى. طيب ما رأيكم بهذا؟ الآن يقول لك صيغة مشروعة، ها ما في إشكال. طيب إذن إذا طبعا أنا أريحك، مشترطة، مشترطة، لأنه معقولة مؤسسة مالية تبيع أصولها التي تبلغ عشرة ملايين أو عشرين مليون أو أكثر، إيش مليون، عشرة مليار، تبيعها ثم تقول والله إيش رأيك بعدين تؤجرني؟ انتهى المؤسسات، المؤسسة قفلون المؤسسة. إذن الشرط موجود، والشيخ أشار إلى شيء مهم سأذكره بعد قليل، يعني قضية اشتراط عقد في عقد، والشيخ يشير إلى هذا، لأنه مع الجمهور في عدم جواز اشتراط عقد في عقد. إيه نعم. فتفضل يا شيخ. ممتاز، أحسنت. أولا إذا تجاوزنا مسألة اشتراط عقد في عقد وأجزناه كما هو فتوى المجامع وفتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويرى أن هذا ليس من بيعتين فبيعه، تعلمون أن المسألة الخلافية مر عليكم كلام المالكية في ست العقود ولهم لفظة معينة، جيس شنق مر عليكم هذا؟ نعم. وأنهم هذه الستة العقود لا يجوز اشتراط بعضها في بعض، هذه المالكية. الحنابل أيضا منعوا اشتراط عقد في عقد إذا كان معاوضة مع معاوضة إلى آخره. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يجوز اشتراط عقد معاوضة في عقد إيش؟ تبرع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف، فأي معاوضة مع تبرع ما يجوز على وجه الاشتراط، ولهم في ذلك تعليلات كثيرة ويكفينا الحديث لكن لمزيد من التوثق. طيب أما عقد معاوضة في عقد معاوضة فما المانع منه؟ هم يقولون المانع منها أن الله صلى منها عن بيعتين في بيعة، يقولوا ما دركم أن بيعتين في بيعة معناها عقد في عقد، بيعتان في بيعة يقصد بها العينة، أو أن يكون عقد مشترط في عقد على وجه محرم كأن يكون حيلة على إيش؟ على الربا، وهكذا إلى آخره. على كل حال الآن ثبتنا الأصل وهو جواز اشتراط عقد في عقد، بقي معنا الآن عقد بيع، أبيع المؤسسة تبيع أصولها ثم ترجع تستأجرها. الشيخ يقول إن كانت إجارة تشغيلية فلا حرج، كذا يا شيخ؟ نعم. يقول إن كان إجارة تشغيلية فلا حرج. إيش معنى إجارة تشغيلية؟ يعني لا تنتهي هذه الإجارة بالتملك، عادي يعني أنا بعتك سيارتي لكني والله ودي فيها، أنا احتجت يعني إلى 100,000 فبعتك السيارة ب 100,000 وأشترط عليك أنك تأجرني السيارة لمدة 3 سنوات، كل سنة أدفع لك 20,000 مثلا، وافقت أنت، ما حكم هذا العقد؟ جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه جابر حملانه إلى المدينة، بعضهم يجعل هذا من قبيل الإجارة وإن كان لم يأخذ شيئا، يعني ما كان هناك شيء مقابله. على كل حال الأقرب والله أعلم جواز اشتراط عقد في عقد بشرط أن لا يكون ذلك مؤديا إلى محرم، وأن لا يكون العقد، أن يكون أحد العقدين عوضا والآخر تبرعا. إذن المؤسسة تبيع ثم تستأجر تشغيليا ما عندنا مانع، موافقون؟ طيب إذا المؤسسة باعت ثم استأجرت تمليكيا فما رأيكم؟ هاي مش عارف. المقصود ماذا؟ نعم، مجرد حريرة بحريرة بينهما، مال بمال أو دراهم بدراهم بينهما حريرة فعلا. ولذلك الأقرب والله أعلم. تفضل يا شيخ، عندك إضافة؟ نعم. هنا إذا أحسنت، إذا كانت الفترة طويلة جدا وتغير فيها الحالة، حالة المبيع تغيرت تماما، فهنا انتفى عندنا، انتفت العينة أو عكس العينة، وانتفى الإقراض بربا. لكن في الغالب لا، هذه الأصول ثابتة كما هي، وبعضهم يقول اجعل سنة بين العقد الأول والعقد الثاني لأنه يغلب على الظن أن يتغير. لكن يا إخوة هنا المقاصد على الحصول على المال. وعلى كل حال الأظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن تبيع المؤسسة المالية أصولها ثم تستأجرها إيجار تملكية إذا كانت هذه الإيجار التملكية بمبلغ أكثر من مبلغ ما باعت به حتى لا يكون معنا ماذا؟ نعم العينة. هنا طبعا عينة يعني في المحصلة النهائية، في المحصلة النهائية. طيب تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة. نستمر يا شيخ؟ نخلص إن شاء الله بشير. تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة بأن تطرح المؤسسة على المستثمرين. ما جاءت معنا البقية. هنا تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة. المؤسسة تطرح على المستثمرين الاشتراك في تمويل رأس المال. إذا لما تطرح المؤسسة الاشتراك ستأخذ من الناس ومن هؤلاء العملاء ومن هؤلاء نعم سيولة حسنتهم، ومن ثم تحركها على أساس مضاربة أو أساس مشاركة أو وكالة وما شابه ذلك. طيب أيضا إصدار الصكوك الاستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة. تصدر صكوك استثمارية، لما تصدر صكوك ستأخذ من الجمهور ومن المستثمرين سيولة وهكذا. قال هنا بإصدار صكوك استثمارية لجمع الأموال، بيع المؤسسة بعض أصولها للمكتتبين بتسقيقها وإدارتها لا وتعهدها بشراء تلك الأصول بالقيمة السوقية. يعني المؤسسة قد تبيع بعض الأصول ثم تعود مرة أخرى وتتعهد بالشراء بالقيمة السوقية، وهذا قد مر معنا جوازه. إذا كانت المؤسسة مستأجرة فقط، ركزوا معي في هذه، لما تمثله الصكوك وليست مديرة فيجوز تعهدها بشرائها بالقيمة الإسمية. هذه من الصور الجائزة أيضا. لماذا؟ لأن الإشكال هو أن تكون المؤسسة مديرة حتى لا تكون مضاربا. أما إذا لم تكن المؤسسة مضاربا فحينئذ لا بأس بأن تتعهد بشراء بالقيمة الإسمية كأنها طرف ثالث. عندنا ما يسمى أيضا بالتورق، والتورق معروف. فضل شيخ يضح لهذه. أبشر. المؤسسة مستأجرة فقط لما تمثله الصكوك، يعني المؤسسة ما تملك هذه الأصول وإنما هي قد استأجرتها، تمام. ثم المؤسسة احتاجت إلى سيولة، وهذه المصانع ليست لها بأعيانها ولكنها تملك منافعها. هل يسوق لها أن تصكك هذه المنافع ثم تبيعها لجمهور المستثمرين والمكتتبين؟ الجواب نعم، ما في إشكال. هل يجوز لي بيع المنفعة؟ هي باعت منفعة قد ملكتها. بيع المنفعة يعني إجارة، إجارة على إجارة، إجارة على إجارة جائزة. وستبيع مؤقتا. نعم أحسنت، لا بد يكون مؤقت. والإجارات في المؤسسات طويلة المدى، يعني هي استأجرت هذه الأصول 30 سنة ثم قالت للمكتتبين تعالوا سنبيع منكم منافع هذه الأصول 20 سنة. نعم ما يلزم بعد 20 سنة، قد تلتزم في أي أحسنت بعد مدة تلتزم بإعادتها مرة أخرى. هنا إذا كانت هذه المؤسسة مديرة لهم لاكتتاباتهم فصارت المؤسسة مضاربا وصاروا هم رؤوس أصحاب رؤوس أموال فيكونوا من قبيل ضمان رأس المال، ولهذا لا يجوز أن يكون تكون المؤسسة مديرة. أما إذا كانت المؤسسة ليست مديرة، يعني تعالوا سنعطيكم هذه الصكوك وتملكون المنافع والذي يدير صكوككم هذه طرف ثالث لا علاقة لنا به، فهل يجوز أن يلتزم أن تلتزم هذه المؤسسة بالشراء بالقيمة الإسمية؟ عامة العلماء على الجواز، والشيخ شيخنا الدكتور سامي السويلم كأنه مال إلى المنع، مال إلى المنع باعتبار أن هذا أن هذه عينة في المنافع، أنها عينة منافع. وضحت لكم يا أخوة؟ نعم. والشيخ الصديق الضرير يقول ولا أعلم أحدا، عقب على آخر قال والجماهير على جوازه، قال بل لا أعلم أحدا يرى منعه. الشيخ لا يعرف أحدا يرى منعه. تعرفون الدكتور الصديق الضرير بعلمه الواسع السوداني. فالمقصود يا إخوة أن هذه المعاملة الأكثر على جوازها، وإن كانت تشابه العينة من وجه لكنها ليست عينة حقيقية، لأن السلعة ما انتقلت، هي أصلا ما يملكون السلعة حتى تذهب وتأتي، إنما ملكوا المنافع، ولهذا سماها الدكتور سامي عينة منافع. طيب الأخير طبعا القرض بدون فائدة. والقرض بدون فائدة هذا جائز، لكن هذا كما تعلمون أنه دونه خرق القتال، من يقرضك بدون فائدة. نأتي الآن إلى آخر شيء معنا، يجب أن نقتصر توظيف السيولة على الصيغ المشروعة. الآن نورد التوظيف. طيب، شراء سلع نقدا وبيعها بالآجل مساومة أو مرابحة أو مؤجلة. هنا يا إخوة، البنك يريد سيولة ولا عنده سيولة؟ عنده سيولة، ولهذا أيوة يريد تشغيلها. فعندما نقول شراء سلع، إذن هو عنده فلوس، يشتري سلع بالنقد ويبيعها بالأجل، وهكذا يكون قد شغل ووظف السيولة. طيب، أيضا الإجارة، الإجارة هنا البنك مستأجر ولا مؤجر؟ مؤجر. طيب، والسيولة فينها الآن؟ ما استفدنا من السيولة؟ يشتري أعيان ثم يؤجرها إجارة تشغيلية. جميل. أو حتى إجارة تملكية، ولهذا قال الإجارة المنتهية بالتمليك، كأن الأولى إجارة تشغيلية والثانية إجارة منتهية بالتمليك للأعيان. يعني هو يشتري أعيان ثم يؤجرها بمبلغ أعلى إجارة تملكية. طيب، إجارة خدمات، يعني ما يتعلق بأصحاب الحرف والنجارين والحدادين وهكذا، وأصحاب المهن والحرف، يسمى إجارة منافع أشخاص وهكذا. هو عنده سيولة الآن، ثم يؤجر بعد أن يشتري منافع. مثلا عندي مجموعة 100 حداد، أو أشتري من شركة منافعها ثم أؤجر هذه المنافع على آخرين وهكذا، أو أبيع هذه المنافع، فهذا من تشغيل السيولة. الإجارة الموصوفة في الذمة وفيها أنواع، قد تكون في الأعيان وقد تكون في الخدمات. وإجارة موصوفة في الذمة يعني أن يؤجر شيئا موصوفا ليس معينا موجودا في الواقع، وإنما موجودا في الذهن بأوصاف معينة، سواء كان ذلك إجارة موصوفة في الذمة في أعيان أو في خدمات، كان يوظف خدمة معينة، كان يؤجر أقصد خدمة معينة. طيب، نأتي الآن إلى ما بعده، شراء سلع على السلم. كيف شراء سلع على السلم؟ نعم، شراء سلع على أساس السلم. هناك في السلم قلنا هو مسلم إليه، وهنا مسلم. عندنا الاستصناع، هناك صانع وهنا مستصنع. قال والاستصناع الموازي، فهو يستصنع في أول الأمر يدفع مبلغا، ثم يعقد أيضا استصناعا موازيا. عندنا المشاركة والمضاربة. نعم، المشاركة والمضاربة. ما معنى المشاركة والمضاربة؟ هنا هو عنده أموال فسيقوم بالمشاركة في استثمارات أخرى. مضاربة، من المدير لهذه المضاربة؟ المؤسسة ولا غيرها؟ غيرها، وهو رأس، صاحب رأس المال. الوكالة بالاستثمار هذه ظاهرة، بمعنى أنه يوكل غيره باستثمار أمواله ويعطيه أجرة. الاكتتاب، الاكتتاب هناك مر معنا أنه يصدر صكوك حتى يكتتب فيها الجمهور، وهنا يشتري. طيب، المتاجرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية، أيضا يشتري سلع دولية ثم يقوم ببيعها بالآجل وهكذا. المتاجرة في العملات كذلك، عنده نقد، عنده سيولة عظيمة، يشتري عملات كثيرة وهكذا. وبالنسبة للمتاجرة بالعملات أو ما يسمى بالفوركس، في إشكالات كثيرة جدا يا إخوة، فيما يسمى بالمارجن وهو الرافعة المالية، ولي بحث في هذا على النت، والذي يظهر لي أن كل المارجن الموجود أما ممنوع شرعا. ذكرت بعض الصور المتوقع وجودها لكن ما وقعت إلى الآن، يعني شروط معينة إذا توفرت كان جائزا. وجود أيضا تبييت، هناك تبييت للعملات، ما يحصل هناك تقابض، وإنما يكون هناك تبييت وأجر على هذا التبييت، هذه من المحظورات. أيضا قد لا يحصل تقابض فتؤجل إلى يومي عمل. ومن العجائب أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية ترى أن المدة الطويلة هذه اللي هو يومي عمل، وقد يكون هناك يوما إجازة، هذه 4 أيام، قالوا هذه كلها تسمى مجلس العقد، 4 أيام كلها مجلس عقد. هذا قد ذكره بعض الباحثين. وبهذا نكون قد انتهينا من السيولة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.